طيب يا جماعة نبدأ. يلا الحمد لله. وبعد اليوم إن شاء الله نتكلم في صدقة الخارج من الأرض أو زكاة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. كتبنا في بداية الكلام ما هو الذي تجب فيه الزكاة مما يخرج من الأرض. ذكرنا قلنا اتفق العلماء على أربعة أصناف وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب، واختلفوا في الباقي، وأرجح الأقوال أن كل ما يقتات ويدخر تجب فيه الزكاة. تمام. ثم دخلنا في النقطة الثانية، نصاب. نكتب كده سؤال: ما هو نصاب الزروع والثمار؟ ما هو نصاب الزروع والثمار؟ يعني ايه نصاب؟ المقدار. هذا المقدار اذا بلغه المال تجب فيه الزكاة، ده معنى كلمة نصاب. يعني من هقولها من هقولها ما هو نصاب الزروع والثمار؟ النصاب يا جماعة 60 صاعا، خمسة أوسق. النصاب 5 أوسق، يعني 300 صاع. طيب أنا عايز أقربها. لا، ما الوسق 60، 60 × 5 = 300. تمام كده. طيب يبقى الصاع كده، الصاع أنا عايز أقربها أعرف الصاع. قالوا الصاع عبارة عن 4 أمداد بكف الرجل المتوسط. يعني مثلا عندك أرز تروح عامل إيه 4 مرات، هذا واحد، هذا مد، ده مد كف الرجل المتوسط، لا كبير ولا صغير، هذا مد، 2 3 4، ويوزنه يطلع الصاع كام؟ مثلا 2.5 كيلو رز تقريبا. تمام كده، او 2.25 ارز. والقمح بيختلف والتمر بيختلف والزبيب بيختلف، يبقى الصاع واحد ولا بيختلف؟ بيختلف. تمام كده، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. الصاع ده بيتحسب بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مقدر، مقدر صاع النبي صلى الله عليه وسلم مقدر بالنسبة باللوبيا كذا والفاصوليا كذا والأرز كذا والشعير كذا، مقدر بالميزان يعني. طيب عرفت النصاب؟ يبقى النصاب للزروع والثمار إذا كان عندك كام؟ 300 صاع. طبعا أنا عايز أعرفه، ها أعمل إيه؟ أوزن صاع كده، عرفت الصاع كم كيلو، وأضرب الكيلو ده فين؟ في ال 300. طيب أضرب المقدار يعني في ال 300. تقريبا نصاب القمح 647 كيلو، 647 كيلو جرام قمح، ده نصاب القمح. خد الكرسي، ده نصاب القمح 647 كيلو جرام قمح. الأرز بيختلف تقريبا قريبا من الوزن ده، يبقى نعم، لا قريب، انا بقول لك ما وزنتش، انما انا عايز اعرفه اعمل ايه، ها اعمل ايه؟ 4 امداد. تمام. عندنا في الفلاحين يقول لك على 10 شكاير شكار، على 10 شكاير شكار تاخد بالك. هو بيطلعها كده على بره، ايه هو متعود عليها يعني. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر. كلمه عثريا النخل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر، النخل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر، يعني هو بايه بيشرب كده لوحده. تمام كده، ده معنى كلمه عثريه. يبقى احنا دخلنا لسؤال تاني، يبقى عرفنا السؤال الاولاني ايه هو، ما نصاب الايه الزروع والثمار كام يا جماعه؟ 5 أوسق بمقدار 300 صاع، والصاع مقداره 4 امداد بكف الرجل المتوسط. خلاص انتهينا من كده. طيب نيجي للسؤال الثالث، ما الواجب اخراجه؟ اكتب ما الواجب اخراجه من الزروع والثمار. ما الواجب اخراجه من الزروع والثمار؟ الواجب اخراجه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر. هنكتب كده: اذا سقي بالراحه، اذا سقي بالراحه، يعني ايه كلمه بالراحه؟ لوحده من غير كلفه، من غير مكان زراعي. تمام كده، من غير مضخات ميه، يا دوب الميه بتنزل انت بتحولها بس. اذا سقي بالراحه العشر، عشر الخارج من الارض يعني، واذا سقي بالاله نصف العشر. واذا سقي بالاله نصف العشر، رواه البخاري. خلاص كده يا جماعه، يبقى اذا سقي بالراحه، طبعا غالبنا دلوقتي يسقى بالاله، فيجب عليك كام؟ نصف العشر. يبقى نركب المعلومات على بعضها بقى. اذا كان عندك زروع وثمار، العله اللي فيها اذا كان قوت ويدخر، يبقى اذا زرعت حبا او ثمرا يقتات ويدخر، قوت للناس ويجوز ادخاره او ينفع ادخاره، تجب عليك فيه الزكاة بشرطين. الشرط الاول لا بلوغ النصاب. الشرط الثاني ركز بقى انا اقول مرور الحول. ايوه تمام كده. لا يشترط فيه ايه؟ مرور الحول. يبقى زروعه الثمار لا يشترط فيها مرور الحول. انت زرعت القمح خد 3 شهور طلعته وحصدته خلاص وخلصته وعبيته بشكايش بلغ نصاب وزنته، عندك النصاب 647 كيلو جرام قمح، يبقى عليك الزكاه. سقيت بالاله، سقيت بالاله تمام كده، يبقى عليك نصف العشر فيه. توصل الوزن ده فيما فوق. الوزن ده فيما فوق. ما هو النصاب يعني ايه يا جماعه؟ المقدار لو وصلت له وانت طالع لفوق كمان عليك فيه. بلغ اقل من النصاب ليس عليك زكاه. يعني حضرتك النصاب اللي هو 47 كيلو جرام قمح ده بالقمح. من فوق من هو بلغ كده، لو معاك 647 عليك. طب لو معاك 650 عليك. 660 وانت طالع بقى. تمام؟ طيب. وعن سهل بن ابي حثمة قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرصتم فدعوا الثلث. ايه معنى كلمة الخرص؟ افهمها الاول قبل ما تكتب. معنى الخرص تخمين، تخمين. يأتي الخارص اللي هو الرجل صاحب الخبرة، يأتي مثلا على النخل. والله النخل ده وهو لسه في النخلة هيرمي كذا، هيرمي كذا كيلة. طيب وبعد ما ينشف هيرمي كذا كيلة. ويقول يبقى تجب عليكم الزكاة كذا، يبقى بيعمل خرص تخمين، بيخمن بالنظر كده بالخبرة. تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرصتم فدعوا الثلث. دعوا الثلث للناس، يعني إيه؟ ما تخرصش عليهم بالظبط قوي، لأن ممكن الثلث ياكلوا منه. الثلث ده ينزل إيه؟ آفة تيجي فيه، بلح مش كويس أصلاً هو بيترمي في الأرض. فبيقول لك سيب لهم الثلث، ما تحسبش الثلث في الخرص ده. تاخد بالك؟ إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه أهل السنن. واضح معنى كلمة الخرص؟ قليلة عندنا. ها؟ يعني هو يقول لك أنت اخرص خمن، بس ما تحسبش الزكاة على كل اللي قدامك. اخصم الثلث من اللي قدامك ده. الثلث ممكن ياكله، ممكن الطير ياكله، فأنت لما تخرص له بالتمام والكمال طب ما كده هيجي ناقص اصلا، فتاخد منه الزكاه بزياده. تمام؟ ده في الخرص. يبقى نرجع تاني. خدنا دلوقتي في زكاه الزروع والثمار اول شيء ما المال او ما الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاه؟ الاجابه اجمع العلماء على 4 اصناف واختلفوا في الباقي، والراجح كل ما يقتات ويدخر. السؤال الثاني ما نصاب الزروع والثمار؟ 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم السؤال الثالث قولوا معايا، بصوا معايا من اللي انتوا كتبتوه. ها؟ لا ما قلتش كده. ما نصاب الزروع والثمار عموما بقى؟ ها؟ ايه النصاب؟ ما احنا قلنا 5 أوسق. طب السؤال اللي بعده ما الواجب اخراجه؟ اذا سقي بالاله نصف العشر، اذا سقي بالراحه العشر فيه. تمام كده؟ طيب دي الاربع اسئله اللي كتبناها. هنكتب كده فائده برضه في الزروع والثمار، فائده تعتبر. قال ابن قدامة، قال ابن قدامة تعتبر، تعتبر الخمسة أوسق، تعتبر الخمسة أوسق بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار. بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار، يعني وقت ابني اعتبر النصاب بعد ما تصفي. خد بالك، بعد ما تدرسه القمح كده وتعبيه في الشكاير، يبقى احنا كده بنعتبر الايه؟ النصاب دلوقتي. طب الثمار ما تحسبش النصاب وهي لسه ايه؟ طريه في الميه بتاعتها، ده بتحسب النصاب وقت ايه؟ بعد الجفاف. تمام؟ طيب متى تجب الزكاه؟ متى تجب زكاه الزروع والثمار؟ سؤال مهم، متى تجب زكاه الزروع والثمار؟ متى تجب؟ الإجابة الصحيح أن الزكاة تجب، وعليكم السطر والكتاب. الصحيح أن الزكاة تجب إذا بدا، يعني ظهر، إذا بدا يعني ظهر الصلاح، إذا ظهر الصلاح بأن يشتد الحب، يشتد الحب ويحمر التمر. يشتد الحب ويحمر التمر، يعني ايه يا جماعه؟ عندك ارض رز، زرعت ارز، محصول ارز، زرعت قمح، زرعت شعير، زرعت نخل وقتين تجب عليك الزكاة. قالوا لما التمر يحمر يبقى دلوقتي في ايه؟ بقت الزكاة في ذمتك. متى تخرج بقى؟ بعد الايه؟ بعد التصفية. انما وقتين الزكاة وجبت عليك وقتين ها؟ لما يظهر في الحبوب بتاعتك والثمار يظهر فيها الصلاح ان هي خلاص نفعت، المحصول بتاعك نفع السنة دي. طب في القمح لما يشتد مش لسه الايه؟ عارفين سنابل القمح؟ بيبقى لسه فيه طرية كده، حتى كنا بنعملها كده انفصلنا تلاقي فيها ايه؟ زي اللبن. تاخد بالك ليه لسه ما اكتملتش؟ في الحالة دي لسه طرية اخضر ما يجيبش عليك. اول ما يشتد القمح وينشف وهو لسه مزروع وجبت عليك الايه؟ وجبت عليك الزكاة. مش وجب عليك الزكاة تطلعها دلوقتي؟ لا، في ذمتك. وقت تطلعه بقى؟ بعد الحصاد. واضحة؟ يعني عايز اقول لو جلت آفة تمام كده قبل الايه؟ قبل بدو الصلاح. يعني ايه قبل بدو الصلاح؟ قبل ما يجيب في التمر او بيحمر البلح ما عليكش حاجه. طب ولو جت بقى في ذمتك تمام؟ يعني اعمل ايه بعد ما لو جت آفة قللت الوزن؟ ما هو الوزن ده انت بتوزنه في الاخر على حسب بقى ما طلع لك. بلغ النصاب خلاص، ما بلغش خلاص ما عليكش. مثلا دوده حاجه كليته، مثلا ريح جراد، بتشوف الورق صفيه. ما انا جايه، ما هو جايه. طب خلصنا من دي؟ مع كده ايه؟ وبتكون متى تجب؟ لا، متى تجب يعني اصبحت واجبه في ذمتك. مثال، متى تجب عليك صلاه العشاء؟ بعد الاذان. جميل، يبقى اذا اذن. متى تؤديها؟ يجوز من بعد العشاء لغايه قبل نصف الليل. واخد بالك؟ يبقى في فرق ما بين وقت الوجوب وما بين وقت الاداء. متى تجب عليك صلاه المغرب؟ باذان المغرب، بالاذان نفسه، بالاذان. يعني اول ما يقول الله اكبر بلغت صلاه المغرب، وجبت. متى تؤديها؟ الامر يرجع لك انت. من المغرب للعشاء. طيب كده تاخير الزكاه مكروه؟ تاخير الزكاه بعد الحصاد مباشره مكروه؟ تأخير الزكاة كل ما تأخرت كل ما يدخل في الكراهة إلى أن تصل الإثم. تمام؟ ليه؟ لأن الزكاة تجب إخراجها فورا. كذلك برضو لو وجبت عليك زكاة المال النهاردة لا تؤخر إلى غد إلا لضرورة، كأن تنتظر فقير سيأتي من سفر، أو ستسافر أنت إلى فقير في مكان معين، أو تنتظر مريض سيأتي من الإيه؟ من المستشفى. يبقى تؤخر للضرورة وهكذا. يبقى لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها. نواصل؟ نكتب فائدة برضو. الزكاة واجبة على صاحب الزرع. الزكاة واجبة على صاحب الزرع. سواء كان هو مالك الأرض، سواء كان هو مالك الأرض أو مؤجرها اللي هو المستأجر يعني، أو مستأجرها. أوضح، خليها أو مستأجرها. مؤجرها بين قوسين كده يعني المستأجر. يعني أنت مأجر أرضك واللي بياخد الحبوب مين؟ المستأجر. تمام كده؟ زكاة الزروع تجب عليك أنت؟ إن أنت بتاخد فلوس لا تجب عليك زكاة الزروع، لأن أنت ما بتاخدش الزروع، ده المستأجر اللي بيأجرها هو اللي بياخد الزروع، تجب عليه هو إذا بلغت نصاب. طب أنت تجب عليك إيه؟ لا يجب عليك شيء. إلا إذا أخذت المال. وحطيت وادخرته عندك تمام كده، ومرت عليه سنه بلغ النصاب ومرت عليه سنه هجره، بقى اصبح زكاه ايه؟ زكاه زراعه ولا زكاه مال؟ ما زكاه مال بقى. يبقى المستاجر غير المالك، المستاجر اللي بياخد بيته الزروع هو اللي عليه الايه؟ زكاه الزروع والثمار. طيب يا جماعه، مما يتعلق بالخارج من الارض زكاه الركاز. اكتب كده، من انواع الخارج من الارض الركاز. من انواع الخارج من الارض الركاز. طبعا احنا بناخد زي ما اتفقنا، ناخد السنه دي ايه؟ فك الرموز بتاعه الايه؟ الابواب الفقهيه، يعني تفاصيل كثيره في مساله الزكاه والصيام والحج، تفاصيل. فاحنا بناخد بس في سنه اولى فك الرموز، نروح سنه ثانيه ان شاء الله هتلاقي الكتاب اصلا منار السبيل فيه تفصيلات اكثر من كده. طيب الركاز معناه هو، الركاز هو دفن الجاهلية. ده معنى كلمة الركاز، دفن الجاهلية. فيشمل ما يأتي، الذهب والفضة والنحاس والرصاص والآنية. والآنية الأواني يعني. الذهب والفضة والنحاس والرصاص والآنية. ده معنى كلمة الركاس. كل ما كان من دفن الجاهلية. فشيء انت عثرت عليه زي كنز يعني نسميه كنز. عثرت عليه وطلعته اصبح اسمه ايه؟ ركاز. كان مدفون قبل ذلك يعني. دفن قبل ذلك. ده اسمه اللي هو كنز ما انا بقول لك اللي هو يطلق عليه كنز. ده اسمه الركاز. اكتب كده. هل يشترط لا يشترط فيه النصاب. لا يشترط فيه النصاب. يعني تلاقيت كده كنز 50 كيلو او تلاقيت كيلو ذهب. بلاش 50 كيلو. تلاقيت كيلو ذهب. كنز يعني. تلاقيت انت كيلو ذهب. ايه الحكم فيه؟ يجب فيه نصاب ولا يجب فيه نصاب؟ لا يجب فيه نصاب. اللي انت تلاقيته بتطلع فيه الزكاة. اكتب. الواجب اخراجه الخمس. الواجب اخراجه الخمس. ما هو فعلا. بس احنا مش عايزين نتعرض لموضوع الاثار لان موضوع طويل يعني. اللي هو الاصنام والتماثيل. هو الواجب على الدولة طبعا لو تهيئت الاخراجات هو الواجب عليه. طيب عروض التجارة بقى. اخر نوع من انواع الزكاة عروض التجارة. يبقى نرجع تاني. اصل الموضوع يا جماعة احنا بنتكلم فين؟ في الاموال الزكوية. اصل العنوان اصله ما هي الاموال الزكوية. يعني ايه كلمة الاموال الزكوية؟ الاموال التي تجب فيها الزكاة او الاصناف الزكوية. لو قلت لك ما هي الاصناف الزكوية التي تجب فيها الزكاة تقول لي 5 على التفصيل و4 على الاجمال. خلينا على التفصيل يبقى احسن. رقم 1 سائمة بهيمة الانعام. وكل كلمة لها معنى. سائمة يعني اللي بترعى اغلب الحول. بهيمة الانعام يعني الابل البقر الغنم. غير كده من البهائم او الحيوانات لا تجب فيها الزكاة كزكاة حيوان. طيب رقم 2 الخارج من الارض. فيشمل خليها طالما قلت على التفصيل الزروع والثمار. قول كده الزروع والثمار. يبقى رقم 2 الزروع والثمار. اللي عايز يكتب عشان يبقى الامر واضح بالنسبه لك. اصناف الزكوية الاتي. 1 سائمة بهيمة الانعام. 2 الزروع والثمار. 3 الركاز. الركاز. 4 النقدين او الاثمان اللي الشيخ عبر عنها هنا الاثمان او النقدين اللي هي الذهب والفضة والاموال النقدية. 5 عروض التجارة. 5 عروض التجارة اللي هناخدها دلوقتي. اسأل سؤال. ها اسأل. ما هي الاصناف الزكوية؟ اتفضل. الزروع والثمار. الركاز. عروض التجارة. سائمة بهيمة الانعام. النقدين. الذهب والفضة والاموال النقدية. تمام كده؟ خلاص؟ 5 اصناف. ناخد بقى الصنف الخامس عروض التجارة. ايه معنى كلمة عروض التجارة؟ قال وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح. ده معنى كلمة عروض التجارة. نكتب سؤال كده ما معنى عروض التجارة؟ ما معنى عروض التجارة؟ كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح. تمام؟ طيب يعني أنت عندك بضائع عرضتها للبيع والشراء تريد منها ربحا. بآلة، أدوات صحية، أي نوع من أنواع البضائع عرضتها تجارة، تجرت فيها. سواء في بيتك أو فتحت محل. تمام كده؟ سواء في بيتك، عرضها في بيتك أو فتحت محل، المهم اللي أنت نويت بها الإيه؟ التجارة. طيب، ماذا تفعل فيها؟ قال فإنه يقوم إذا حال الحول. خد بالك، عروض التجارة زكاة هي نفس زكاة المال. زكاة عروض التجارة هي نفس زكاة المال. بنعمل ايه بقى؟ اشرحها لك على بعضها كده وبعدين نقرا الكتاب. انت عندك محل بقاله سوبر ماركت فتحته. طبعا الحول بيتحسب بالشهر العربي الهجري. فتحته مثلا احنا في شهر محرم، فتحته السنه دي في محرم بمال يبلغ فعلا كان يبلغ النصاب 30,000 مثلا او 35,000. بتدنك ماشي ماشي ماشي ماشي. طبعا البضاعه بتزيد وتنقص بتزيد وتنقص طول السنه. تمام كده؟ بتدنك ماشي لغايه ما تيجي السنه الجايه في محرم ان شاء الله. تروح عامل الآتي، جاي على البضاعة اللي قدامك كده بتجردها بتقومها. والله مثلا أصناف مثلا السمنة اللي عندك كله يساوي كذا، المأكولات يساوي كذا وهكذا. تجرد كده عندك ورقة. نعم؟ بتتمن البضاعة اللي قدامك المعروضة في الرفوف. وعندك بضاعة في المخزن برضه بتتمنها. وتكتب انا عندي البضاعة بتساوي مثلا 30,000 او 35 زي ما طلعت. وبعدين بتعمل الاتي، يبقى انا عامل رقم واحد عروض تجارة، بعمل ايه؟ بقوم البضائع. ما تنساش دي، رقم واحد بعمل ايه؟ بقوم البضائع بعد مرور سنة هجرية من بلوغ النصاب، مش اول ما فتحت. افرض ان فتحت بألف جنيه وزاد معايا بضائع المحل لغايه ما وصل اخر السنه 30,000، ها ببدا من اول ما بلغ النصاب. تمام كده؟ واضح يا جماعه؟ واحد عامل بضاعه ب 1000 جنيه يا جماعه، اقول له اخر السنه انت عليك زكاه؟ ما عليهوش زكاه لان اصلا ما بلغتش النصاب. طيب قومت البضائع، بعد ما قومت البضائع بكتبها في ورقه. رقم 2، بحسب الاموال اللي عندي اللي هي التقسيط او الشكوك. تقسيط او الشكوك بقسمه نصين، بجيب الدفتر كده، فلان فلاني بيجيب، اعمله اكتبه فلان بيجيب بيجيب بيجيب، اتلاقيت اللي بيجيبه غير المماطل اتلاقيته 5,000، المماطل بسيبه في الاخر. ال 5,000 بضيفهم على مين؟ على البضائع اللي انا حسبته. عندي اموال نقديه مدخره في البيت او حاططها في اي مكان، عينه في اي مكان، 10,000 بروح ضيفهم على قلت البضاعه كام؟ 30. الشكوك 5,000، شكوك الهون، شكوك الهون اللي هيجيبه مرجو الاداء، يبقى 35,000. تمام كده؟ ثم الاموال اللي عندي في البيت 10,000، 35 و10 يبقى 45,000 على الكل، بطلع 2.5%. خلاص كده؟ خلاص؟ انتوا ما ردتوش عليا، هعرف ازاي؟ التفكيك بيبقى على سعر الحاجه المحاسبيه، على البيع، السعر اللي انت بتبيع بيه. ما انت بتحسبه، ما انت هو موجود عندك، ما انا عارف انت ما بعتوش. بيع ولا شراء؟ بيعك انت على سعر البيع اللي انت بتبيع بيه، مش سعر اللي انت اشتريت بيه. لا هامش ربح. لا هامش ربح ايه؟ هو هيبيع بهامش ربح غير ما هو شاري بسعر الكل، هو يوصل. لا لا، انت عندك علبه سمنه ببيعها بكام؟ ب 10 جنيه، تكتب ال 10 جنيه. هذا المقصود بقى ان انا اقسم الشراء ب 10. ايوه انت سعر البيع، سعر البيع بتاعك. لوحدها ما كملتش النظام كحسابيه مش بنعملها، بنعملها سعر الشراء اللي احنا ما بنبيعش. وخاصه ان المخازن، ده مين اللي بيعمل؟ كان بنعملها كشركات، وكان في يعني على ما اظن هم في يعني لو الشركه بتطلع زكاه، بتطلع زكاه كل حاجه. هل لو حسبنا سعر اللحمه ممكن السنه يبقى 20 سنه الجايه؟ طب وهي؟ طب ما طلعت تخش في صح؟ اخر يوم في الشهر، في اليوم في الشهر الهجري اللي انت فتحت فيه. تمام كده؟ اللي انت بدات 15 محرم، 15 محرم السنه الجايه بسعر، ليس بسعر الشراء انما بسعر البيع. بس انت بتحولها لفلوس انت. طيب نكمل عشان بس ما ناخدش ونضيع الدرس. التجاره نفسها ما كملتش خلاص، بس بالفلوس المدخره، بالفلوس المدخره بتكمل، بتكمل. تمام كده؟ خلاص يا جماعه عرفنا عروض التجاره، يلا عشان نكمل. قال فإنه يقوم إذا حال الحول، يبقى بعد مرور سنة هجرية، بالأحض للمساكين من ذهب وفضة. خليك معايا يا باشمهندس. بالأحض للمساكين، يعني إيه الأحض للمساكين؟ قالوا لأن ساعات دلوقتي الفضة أرخص ولا الذهب؟ الفضة أرخص. فلما يكون عندك مال وهتخرج الزكاة على نصاب الفضة أكتر، عدد المخرجين للزكاة لو حسبت الفلوس، عدد اللي هيخرج الزكاة على الفضة أكتر ولا الذهب؟ عدد اللي هيخرج الزكاة على الفضة. ليه؟ لأن الفضة 595 جرام. قول مثلا لو كان عندك 5,000 جنيه، مثلا لو الفضة 595 جابت لك 5,000، بعكس واحد عنده 85 جرام ذهب أو ما يقابل 85 جرام ذهب. فبيقول لك احسب على الأحظ للمساكين. الأحظ للمساكين يعني كلمة الأحظ، اللي هيفيد المساكين أكتر. إيه اللي هيفيد المساكين أكتر، الفضة ولا الذهب؟ ده معنى كلام الشيخ. هنكتب كده، والراجح أنها تقوم على نصاب الذهب. انها تقوم على نصاب الذهب لانه ثابت. واضح المعلومه دي؟ يبقى بتحسب على نصاب الذهب 85 جرام، سواء زكاه مال سواء زكاه عروض التجاره. انت عايز تحسبها على نصاب الفضه براحتك، حاجه ترجع لك انت. خلاص انتهينا من دي. يجب فيها قد ايه بقى؟ ربع العشر، اللي هو كام في المية؟ 2.5%، يعني على 1025 جنيه. على 1025 جنيه زي المال، زي المال، ما انت بتقومها مال. تمام؟ طيب، ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي على مماطل او معسير لا وفاء له فلا زكاة فيها. نكتب بقى سؤال كده، ما حكم زكاة الدين؟ الدين قسمان، لسه شرحينها اهو مساله الشقوق والتقسيط. الدين قسمان، دين مرجو الاداء. مرجو الاداء يعني ايه كلمه مرجو الاداء؟ ليس على مماطل او مرسل، تمام كده. دين مرجو الاداء فيحسب، فيحسب هذا الدين مع ما ستخرجه من مال، فيحسب هذا الدين مع ما ستخرجه من مال. مع انه لسه ما جالكش بس هيجي لك لانه هو مش مماطل بيسدد. يعني النوع الثاني دين غير مرجو الاداء، دين غير مرجو الاداء، فهذا لا تخرج زكاته، فهذا لا تخرج زكاته الا بعد قبضه ومرور عام هجري عليه، الا بعد قبضه ومرور عام هجري عليه. خلاص كده. دين على مماطل، حسبت المماطلين لقيتهم 5000 ما بتطلعش الا لما تشمله يجيبوا لك ان شاء الله. لو جالك على بعضه بتحسبه مع مالك بعد مرور ايه سنه هجريه وتطلع عليه. بعد مرور سنة. بعد مرور سنة. ما هو على الأصل بتاعه. بتضيفه على الأصل. الدين المرجو افرض أنت ليك تقسيط. يعني كل سنة بيسددوا لك. تمام كده؟ كل سنة بيسددوا لك قسط. بتحسب القسط هون. ها؟ اللي جاي لك السنة دي. مش اللي جاي لك بعد 5 سنين. كذلك أنت لو عليك ديون. خليك معايا ماشي؟ ها؟ لو عليك ديون. انت بس عليك دين بتسدده كل سنه، الدين بيسقط من الزكاه. خد بالك انت معاك فلوس مدخر وعليك ديون، عندك اموال تجاره وعليك ديون، بتخصم الديون دي منين؟ من الاموال بتاعتك. ما انا اقول لك حاضر، بتخصم الديون منين بقى؟ اللي انت هتدفعها السنه دي، القسط اللي هتدفعه السنه دي، مش القسط اللي هتدفعه بعد 2 و3 و4 و5. خلاص كده. يبقى انت لو ليك ديون عند الناس بتحسب الدين المن اللي هيجي لك السنه دي، تمام كده. لو عليك ديون بتسقط الدين اللي انت هتدفعه برضه السنه دي. بس هو مماطل ولا مؤثر؟ مماطل ولا هيسدد؟ ما هو مؤثر يبقى ده اللي هو دين غير مرجو الاداء. لما يجي لك بتخرج زكاته اذا مرت عليه سنه. لو انا معايا 25000 مثلا اللي هم قد الفلوس المفروض تدفع عليها زكاه وعليا 10000 ديون كده، مش عليك 10000 ديون. جميل. هتدفع ايه السنه دي؟ انت هتدفع ايه السنه دي؟ ال10؟ هتدفع ال10؟ دي ما وقفش زكاه. اللي هي اللي عدت دي ولا السنه ايه السنه اللي عدت؟ يعني السنه اللي خلاص اتعدت دي اللي عليا الفلوس ولا اللي هي ما عدتش خلاص؟ انت عندك 25000 معاك 30000 جنيه. تمام كده؟ دي الزكاه بتاعتك، اموالك بتاعتك. وعليك 10000 هتدفعهم السنه دي، السنه اللي جايه. السنه دي يعني حلت، حل الدين دلوقتي اهو. تمام كده؟ فيسقطك من الزكاه، هتدفعهم بس بعد شهر بعد شهرين. يسقطك من الزكاه. طب افرض دفعتهم قبل كده اصلا 10000 من ال 30 بقى معاك كام؟ بقى 20. يبقى نزل نصاب. يعني النصاب ده بيخرج من السنه اللي عدت دي بقى خلاص، ومعاك فلوس على مليار ده على الفلوس اللي عدت. ما هي مش عايزك تدور نفسك. بص انت معاك 30000 وهتدفع السنه دي، هتدفع بعد شهر وشهرين مثلا السنه دي برضه. تمام كده؟ حل الدين قريب يعني. هتدفع 20000 او دفع السنه دي بتاعك، يعني هو النصاب الايه؟ الدين بتاعك هو السنه دي. سواء بعد شهرين بعد 3 بعد 5 شهور بعد 6 شهور، بس هو السنه دي. تاخد بالك؟ بس ايه بقى في عروض التجاره مثلا؟ هاخد الربح بتاعها وازودها على الفلوس اللي هي معايا دلوقتي، وبعد كده السنه الجايه لما انا ابيعها هطلع عليها. طب خليها بعد الدرس عشان بس المناقشه هتضيع الدرس. قال: ويجب الاخراج من وسط المال. ايه معنى كلمه وسط المال يا جماعه؟ الوسط ليس الخيار، يعني احسن انواع المال وليس الادول، ده معنى الوسط. يبقى يجب الاخراج من وسط المال، ليس معناه احسن انواع المال ولا ادون المال، الوسط. لو عندك بهائم زي ما ذكرنا قبل كده، لا تخرج احسن بهيمه ولا ادون بهيمه، اردأ، تخرج الوسط. قال: ولا يجزئ من الادون. يعني لو اخرجت ادون مال عندك، اردأ مال عندك، لا تجزئ فيه الزكاه. ولا يلزم الخيار الا ان يشاء ربه. لا يلزم الخيار يعني الاحسن. لا يلزمك ان تخرج احسن انواع المال، ده معنى كلمه الخيار. ولا يلزم الخيار يعني احسن الانواع الا ان يشاء ربه، يعني صاحب المال. انت عايز تخرج احسن ما عندك براحتك. وفي حديث ابي هريره مرفوعا: وفي الركاز الخمس متفق عليه. الركاز لسه شارحينه وخدنا تفصيله. ليه؟ البترول مختلف فيه، فبعضهم عدوا من الركاز وبعضهم لم يعدوا من الركاز. طب اقراوا كده في زكاة الفطر كده اثناء الاذان كده عشان نعدي بسرعه عشان نخلص الزكاه الليله ان شاء الله. هنكتب في عروض التجاره كده معلومه او فائده، في عروض التجاره كده فائده بس. لا خلاص خلاص سيبها خلاص فائده خلاص يا شيخ سيبها. الاصول الثابته، الاصول الثابته كالماكينات، مثل الماكينات او السياره التي ينقل عليها، لا تحسب في الزكاه. يبقى عندك ماكينات، واحد عنده بتاعه اللبن دي سوبر ماركت، عنده ثلاجات، تمام كده. الاشياء ديت دي اسمها اصول ثابته لا تحسب في الزكاه. بنحسب الايه؟ الشيء اللي بيباع ويشترى. ايضا من باب الفائده، مالك السيارة الأجرة تاكسي، مالك السيارة الأجرة أو عنده أوتوبيسات بيشغلها ورديات، تمام، مالك السيارة الأجرة سواء تاكسي أو أوتوبيسات أو وسائل نقل، لا زكاة فيها، إنما الزكاة على الدخل إذا تم نصابه وحال عليه الحول. إنما الزكاة على الدخل إذا تم نصابه وحال عليه الحول. واضح المعلومة دي؟ واحد عنده تاكسي، شغال تاكسي، ملوش عربيتك عليها زكاة. واحد عنده 20 أتوبيس، ملوش أتوبيسات عليها زكاة، نقول له إيه؟ الدخل اللي بيجي لك لو أنت بتعين الفلوس دي ومر عليها سنة هجرية، ها؟ بتخرج عليها الزكاة. واحد عنده عمارة مأجرها، العمارة نفسها العقار نفسه ليس عليه إيه؟ زكاة، زكاة للإيجار، إنما الزكاة على إيه؟ على الإيجار اللي بيجي له وبيعينه عنده بيدخره، بلغ نصابه مرت عليه سنة هجرية بيخرج عليه الزكاة. فإذا كمان يجوز إخراج زكاة عروض التجارة، يجوز إخراج زكاة عروض التجارة من العروض نفسها، من العروض نفسها. يعني ايه من العروض نفسها؟ عندك سوبر ماركت ممكن تطلع من البضاعة، بس بشرط، اكتب كده بشرط، ألا يختار منها الفاسد. يعني ما يجيش واحد عنده محل أقمشة يطلع الأقمشة الفاسدة أصلا، لأكلتها العدة وريحتها مش كويسة، مش ماشية، اللي مش ماشية. واحد عنده ملابس ما يجيبش الملابس اللي ضيقة قبل كده، ولا الإيه اللي هي ضاقت يعني على الناس، أو أصبحت موضة قديمة أو كده، يعني ما يختارش عشان يتخلص منها يضرب عصفورين بحجر، قديمة بتخلص منها ويطلعها في الزكاة. يبقى يجوز إخراجها من عروض نفسها، ويجوز إخراجها من القيمة، ويجوز إخراجها من القيمة يعني من الإيه؟ من المال. طيب ندخل على زكاة الفطر. قال باب زكاة الفطر، عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. يبقى في الحديث ده وضح لنا عدة أشياء، إن زكاة الفطر حكمها إيه؟ واجبة. اكتب كده زكاة الفطر تجب بالفطر من رمضان، لذلك سميت الفطر، تجب بالفطر من رمضان، مقدارها صاع على كل فرد، صاع على كل فرد. نكتب كده الأصناف هي غالب قوت البلد، غالب قوت البلد. يعني شوف البلد اللي انت عايش فيها ايه، ايه الغالب القوت بتاعها؟ قوت الارز، ده الغالب القوت بتاعنا، يبقى بنخرج منه الايه؟ الزكاة. وقتها الحديث قال ايه؟ امر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. هنكتب كده وقتها المستحب، المستحب قبل الصلاة، قبل صلاة العيد. ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، كما كان يفعله ابن عمر، كما كان يفعله ابن عمر. معلومة نعرفها، لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه إخراجها في أول رمضان أو في نصف رمضان، انما الثابت فقط عن عبد الله بن عمر ان هو قبل العيد بيوم او يومين. في حاجه ان ممكن تطلعها في اول رمضان لجمعيه هي بتلم الزكاه، او في نصف رمضان تديها للجمعيه بتلم الزكاه، وهم يطلعوا عندك في الوقت بتاعها بقى، واضح؟ انما انت ما تطلعهاش للفقير مباشره في اول رمضان او في نصف رمضان، انما هي فين؟ قبل العيد بيوم او يومين، والوقت المستحب قبل صلاه العيد. طيب بيقول الشيخ وتجب لنفسه، يعني بتخرج عمن، هنكتب كده عمن تخرج الزكاه، عمن تخرج الزكاه؟ قال الشيخ وتجب لنفسه، يبقى تخرج عن نفسك، ولمن تلزمه مؤنته، يعني النفقه، كل من تجب عليك نفقته، تجب عليك ان انت تنفق عليه، يعني تاكله وتشربه وتلبسه، ها، تجب عليك اخراج الزكاه بتاعته، بشرط اذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته. يعني بيكون عندك قوت اليوم والليله، قوت يوم ليله العيد ويومه، يعني عندك قوت ليله العيد ويومه، يعني العشاء والفطار والغداء، عشاء بالليل ليله العيد وافطار يوم العيد وغدا يوم العيد، عندك ده تجب عليك اخراج الزكاه. من هنا نعلم ان كثيرا من الفقراء الذين تذهب اليهم الاموال او الزكوات هم اصلا تجب عليهم الايه؟ زكاة الفطر، لان انت بتديله ده بيديله وده بيديله، اصبح عنده قوت يوم وليله، تمام؟ فهو كمان لازم يطلع ايه؟ زكاة الفطر، تمام؟ يبقى على من تجب الزكاه تجب، او لمن تخرج الزكاه تخرج عمن عنده قوت يومه وليلته. ما مقدارها؟ صاع من تمر او صاع من شعير او اقط، اقط اللي هو اللبن المجفف، لبن المجفف، او زبيب او بر، بر يعني قمح. يبقى خدنا اول معلومه ان زكاة الفطر فرض، متى تجب؟ بالفطر من رمضان. رقم اثنين، ها المعلومه اللي بعدها، انا قلت انتوا سمعوا لي بقى، الاصناف غالب قوت البلد، ها، وقتها المستحب قبل صلاه العيد وتجوز اخراجها قبل العيد بيوم او يومين، عمن تخرج تجب لنفسك، تخرج عن نفسك، ولمن تلزمك مؤنته، تمام؟ اذا كان ذلك بشرط ايه؟ بشرط ان يفضل عن قوت اليوم والليله، عندك فاضل عن قوت اليوم والليله، افرض انت ما عندكش قوت اليوم والليله لا تجب عليك زكاه الفطر. مقدارها صاع، الصاع قد ايه يا جماعه؟ قلنا 4 امداد، تمام؟ طيب الافضل فيها الانفع، يعني الانفع للفقير، ايهما تخرج؟ تمر ولا شعير ولا اقط ولا زبيب ولا غيره؟ قال الانفع. هنكتب سؤال كده، هل تجوز اخراج القيمه؟ الاجابه القيمة، الفلوس، المال. الإجابة ذهب جمهور العلماء إلى أنها لا تجزئ، لا تجزئ خراج القيمة، لا تجزئ الفلوس. وأجاز الإمام أبو حنيفة وغيره كالإمام البخاري جواز إخراجها مالا، والإمام البخاري وغيرهما جواز إخراجها مالا، والراجح قول الجمهور. ليه يا جماعة بنقول الراجح؟ لأن لما تيجي تبص المسألة، أنت أخرجت الزكاة على قول كل الأئمة زكاتك صحيحة، على قول كل الأئمة الجمهور أبو حنيفة والبخاري زكاتك صحيحة، أخرجتها قوت، يعني أخرجتها حبوب، على قول كل الأئمة الزكاة صحيحة. طب اخرجتها مال على قول الجمهور باطله وعلى قول ابي حنيفه والبخاري صحيح، فلماذا اضع نفسي في موضع الخلاف والشك؟ واضح؟ تمام؟ طيب قال ولا يحل تاخيرها عن يوم العيد. القول الاول قول الجمهور، ولا يحل تاخيرها عن يوم العيد، مش اليوم كله بقى بعد صلاه العيد، تمام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال من اخرجها قبل، اهو في حديث قد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. اكتب كده جنب ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد، وتلزمه لو أخرها، وتلزمه لو أخرها، يعني تلزمه لو أخرها برضه تجب عليه إخراج الزكاة، إذا كان بعذر ليس عليه إثم، إذا كان بدون عذر عليه إثم ويجب عليه إخراج الزكاة. طيب وقال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. اكتب كده، هل تخرج الزكاة على الجنين؟ هل تخرج الزكاة على الجنين؟ الجنين لسه ما جاش، هل تخرج الزكاة على الجنين؟ الإجابة لا تجب، هي لا تجب. لو عايز تخرج عن الجنين براحتك، إنما تخرج على من؟ على الموجود. لو طفل لسه مولود النهاردة في ليلة العيد ده كده تخرج الايه؟ تخرج الزكاة. لا لا لا، الجنين هو اسمه جنين، ما هو برضه ممكن ينزل ويموت، اسمه جنين. جنين يعني ما جنة، ما جنة، جنة يعني استتر، فده جن، جن يعني مستور يعني. طيب نكمل بقى عشان نخلصنا الزكاة. باب أهل الزكاة ومن تدفع إليه. لا تدفع الزكاة إلا للأصناف الثمانية. يبقى ناخد، خد بالك الأصل ده يا جماعة، خد بالك كلام الشيخ مركز ومهم جدا، قواعد مهمة، إن الزكاة لا تدفع لأي إنسان إنما للأصناف الثمانية المذكورة في الآية. يبقى الزكاة الواجبة لا تدفع إلا، لا تعطى إلا للنوع من الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. يبقى دول الأصناف الثمانية اللي هم مين؟ نعدهم، فقراء، لا حفظت الآية خلاص، الفقراء، المساكين، العاملين عليها، يعني إيه؟ جامع الزكاة، موظف مسؤول على جامع الزكاة، هذا يجوز أخذه أن يأخذ من الزكاة، تمام؟ حتى لو كان غني، لأن الله سبحانه وتعالى نص إن هو إيه؟ عامل عليه، فيجوز إن هو يأخذ من الزكاة. والمؤلفة قلوبهم، يعني المؤلف قلبه، رجل دخل في الإسلام حديثا فتتألف قلبه، ده معنى مؤلفة قلوبهم، لسه مسلم حديث تتألف قلبه الإسلام. أيضا الحقوا بالمؤلفة قلوبهم، رجل كافر يتقى شره، عايزين نتقي شره، هو كافر وعايزين نتقي شره، يجوز أخذه من الزكاة برضو من باب تأليف قلبه عشان إيه؟ لا يكيد للمسلمين. وفي الرقاب، يعني تحرير الأسرة، ده معنى وفي الرقاب تحرير الأسرة، لو عندنا أسير مسلم يتقى شره، كافر يتقى شره، في الرقاب تحرير الأسرة، عندنا أسير مسلم مأسور عند الكفار يجوز ندفع له من الزكاة. والغارمين المدينين، الغارمين المدينين، المدينين أصحاب الديون. وفي سبيل الله، في سبيل الله أولا تحمل على الجهاد، في سبيل الله تحمل على الجهاد، وبيختلف بقى العلماء فيها هل يلحق في سبيل الله أعمال الخير مثل طلبة العلم ومثل الناس الدعاء إلى الله، دعوة إلى الله وطبع الكتب وتوزيع الشرائط وطلبة العلم يجيب لهم كتب أو ينفق على طلب العلم، بعضهم يلحق هذا في مصرف اللي هو إيه؟ في سبيل الله. وابن السبيل من قطع به السفر، من قطع به السفر، مسافر انقطع به سفره، مسافر عابر سبيل يعني، فهؤلاء الأصناف الثمانية. قال فريضة من الله والله عليم حكيم. طب لازم تدي الثمانية؟ لا، قال ويجوز الاقتصار على واحد منهم، لو الزكاة بتاعتك كلها اديتها لواحد فقط جائز، لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ فإنهم أطاعوك لذلك، يعني سمعوا كلامك فيما سبق، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. يعني عايز أقولك إن هو حدد إيه؟ صنف واحدة الفقيرة، ما قالوش كله يعني، متفق عليه. ولا تحل الزكاة لمن يأتي، لا يجوز أخذ الزكاة لمن يأتي، الغني، إنسان غني لا يجوز أن يأخذ الزكاة، ولا لقوي مكتسب، إنسان قوي مكتسب، قوي عنده صحة ويجوز أو يستطيع أن هو يكتسب يشتغل، لا يجوز أن يأخذ من الزكاة، إلا لو كان هذا القوي المكتسب تديله من الزكاة بقصد عمل مشروع، تمام كده، بداية مشروع، أو إنسان قوي مكتسب طالب علم، هو قوي ومكتسب بس لو تفرغ للاكتساب سينشغل عن طلب العلم أو عن الدعوة إلى الله، فيجوز أخذه من الزكاة على مصرف إيه؟ على مصرف اللي هو السابع اللي هو في سبيل الله. ولا تحل الزكاة لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم، مواليهم معنى المولى الحليف، المولى معنى الحليف من حالفهم، تمام. والمولى أيضا العبد الخادم يعني، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكلون من الزكاة ويجوز أن يأخذوا من سلاء، ولا زال موجود الآن في آل النبي صلى الله عليه وسلم. الجزء ياخذه من الهديه او التبرع او الصدقه. ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها. يعني ايه لا من تجب عليه نفقته حال جريانها؟ انسان انت واجب عليك تنفق عليه، الزوجه، الاولاد، والدك والدتك موجودين معاك. طب اخوك اللي تزوج وانفصل عنك وهو فقير يجوز انت تديله، اختك اللي تزوجت وانفصلت عنك يجوز انت تديه، تمام؟ طيب. ولا لكافر، لا تحل الزكاه لكافر الا اذا كان مؤلف قلوبه. قال فاما صدر، يبقى عرفنا السؤال الاخير، تكتب سؤال كده، من لا تحل له الزكاه؟ من لا تحل له الزكاه؟ ذكر لنا خمس اصناف. قال فاما صدقه التطوع فيجوز دفعها الى هؤلاء وغيرهم، اي حد من دول، صدقه التطوع جائز، ولكن كلما كانت انفع نفعا عاما او خاصا فهي اكمل. يعني كلمه انفع نفعا عاما، يعني شوف الزكاه اختار ليها ايه، او صدقه التطوع اختار ليها الانسب. فاذا كان طالب علم ينفع الامه به بهذا العلم وبالدعوه فهو انفع من غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سال الناس اموالهم تكثرا، يعني يتكثر عنده عايز اكثر، فانما يسال جمرا فليستقل او ليستكثر، براحته بقى، عايز ياخد جمر براحته، قليل او كثير براحته. وقال لعمر رضي الله عنه ما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف، يعني مشرف متطلع له، ما تطلعتش نفسك اليه، اشتقت اليه. ما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف، يعني لم تشتق اليه ولا سائل، ولا سالت انت اصلا، فخذه. يعني جه واحد قال لك والله ايه 1000 جنيه ده ليك هديه، يدوس تاخذها ولا لا يدوس؟ يدوس يدوس، تمام كده؟ ما تطلعت ليها ولا سالته. وما لا فلا تتبعه نفسك، يعني ما لا ياتيك بدون هذا فلا تتبعه نفسك، ما تجريش وراه. رواه مسلم. من نعم؟ يعني في الاخير لو جه مشرف برضه بس من الزكاه. اديته انت من الزكاه؟ انا مش فاهم، مثلا واحد وما خلاص طالما ما قالكش، وما قالكش دي زكاه، ولا يشترط اصلا يقول لك دي زكاه، هو اداك فلوس خلاص انت عليك، ما عليكش حاجه. يعني الفقير قالوا الفقير هو الذي لا يجد ما يكفيه اصلا، لا يجد ما يكفيه اصلا، والمسكين عنده ولا يكفيه، يعني مسكين عنده بس لا يكفيه، انما الفقير معدم. يعني ايه مده معينه؟ يعني مثلا يعني يكفي مده معينه ولا يوم واحد بس؟ لا يكفي في حياته، في حياته المعيشيه. يعني انسان فقير انت شايفه زي انسان موظف وماله لا يكفي، هذا مسكين. مثلا يوم واحد شايفه عشان الزكاه، فانت قلت هنا هو كفر، يعني ما هو ده من مؤلفه قلوبه. ما هو انا مكتوب الكافر الكافر عموما، انما يجوز يدخل في المؤلفه دي قلوبه. لو جه مثلا هو يتقى شره، هو احنا عارفين ان ده كافر بس احنا عايزين نتقي شره حتى لا يعتدي على المسلمين، حتى لا يغير على المسلمين. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.